صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقلي. اتعرف بيك الحاج محمد منصور. قولي يا حاج محمد، تسمع عن مصطلح اسمه الاعلام الجديد؟ هو عباره عن السوشيال ميديا. يا سلام. اتعرف بيه عبد الله عبدين. تسمع عن مصطلح اسمه الاعلام الجديد؟ اه طبعا، اللي هو السوشيال ميديا وكده، تروج الاعلانات السوشيال ميديا. الواد ده حلو سابق سنه. اتعرف بيه عبد القادر محمد احمد. تسمع عن مصطلح الاعلام الجديد اللي هو اللي بيستخدم التكنولوجيا، الاعلان الجديد اللي هو استخدام التكنولوجيا. تسلم ايديك يا رور. الإعلامي محمد محي عامر، أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب، ومنورنا عبر أثير موجات صوت العرب. أهلا بحضرتك الأستاذة رحاب، وأهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير وبصحة ورمضان كريم. أنا نفسي أسأل سؤال واحد. الإعلامي الأستاذ محمد محي عامر، مصطلح الإعلام الجديد مهم جدا في حياتنا اليومية دلوقتي. اللي بتقول عليه الست ده ليه ضوابط وليه كمان آليات خاصة بيه؟ عاوزين نعرف من حضرتك مضمون مصطلح الإعلام الجديد. هو طبعا مصطلح واسع النطاق، وظهر في الجزء الأخير من القرن العشرين، ليشمل طبعا دمج وسائل الإعلام التقليدية زي الأفلام والصور والموسيقى والكلمة المنطوقة والمطبوعة، مع القدرة التفاعلية طبعا للكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات وتطبيقات الثورة العلمية، اللي شهدت في مجال الاتصالات والإعلام بكتير، حيث يعني بحيث أنها ساهمت الثورة ديت، ثورة تكنولوجية في مجال الاتصال، في التغلب على الحيز الجغرافي والحدود السياسية، واللي أحدثت تغييرات بنيوية في نوعية الكم والكيف في وسائل الإعلام. عايز أتكلم عن حاجتين. الحاجة الأولانية أخلاقيات الإعلام، وطبعا أهم شيء في مجال الإعلام أو في أي مجال هي الأخلاقيات، بس في الإعلام طبعا، لأن هو اللي بيوصل للناس وبيوصل لهم على طول. يعني كلمة إعلام إن أنا بعلمك بشيء بيتم وأنا بنقله لك، يعني طبعا الإخبار بالحقيقة، وده شيء مهم جدا وفي أخلاقيات الإعلام، لأن أي إعاقة لإخبار الحقيقة بتعتبر خداع. والمفترض أن أي مادة بيتم عرضها في وسائل الإعلام، سواء مطبوعة بقى أو فيديو، أنها تكون أصلية. وطبعا أي شيء بيتم كتابته كتصريح مثلا في مقالة أو عرض المقطع فيديو لأحد المسؤولين، فدي بتكون الكلمات الحقيقية، لأنها تصدر عن المسؤول نفسه وعلى مسؤوليته. حاجة كمان، يعني حرية التعبير. كلمة حرية التعبير طبعا ليست كلمة مطلقة في أي بلد، وعادة ما بيخضع هذا الحق لقيود، زي مثلا في حالات التشهير والتحريض على ارتكاب الجرائم، وبيصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود، مثل حق الحرية العبادة وحرية الصحافة وحرية الإعلام. السلام عليكم. أنا بمسي التماسي، أجدع تماسي، أحسن تقولوا إن أنا ناسي. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.